الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. نتشرف في هذه الحلقة أن نبدأ الحديث فيها عن شيخ الإسلام وعلم الأمة وفقيهها الشيخ الإمام الحافظ العلامة مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة والفقيه المعروف. ومكان مالك من الفقه ومن العلم لا يحتاج إلى بسط، لأنه قد غني بشهرته وذكره، وحسبه أن الفقهاء والعلماء عالة على موطئه الذي هو أول كتاب صحيح في الحديث ألف في هذه الأمة، لأنه ألفه قبل الصحيحين، واجتهاداته وآراؤه ومذهبه ما زال يملأ الآفاق رحمه الله. هذا الإمام الجليل لم يكن عريا كذلك من الشعر والأدب، بل كان له نفس شعري فيه الحكمة وفيه الموعظة. فمن ذلك مثلا قوله: هي القناعة لا أرضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، وانظر لمن جمع الدنيا بأكملها، هل راح منها بغير اللحد والكفن. وأحسن من هذين البيتين قوله: إذا رفع الزمان عليك شخصا وكنت أحق منه ولو تصاعد، أنله حق رتبته تجده، أنله حق رتبته تجده ينيلك إن دنوت وإن تباعد، ولا تقل الذي تدريه فيه تكن رجلا عن السوء تباعد، فكم في العرس أبهى من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد. وهذا البيت الأخير يجري مجرى الأمثال، يقول: أحيانا في الأعراس يكون هناك الكثيرات هن أبهى من العروس، لكن القدر شاء أن تكون هذه الليلة هي ليلة فلانة العروس الفلانية، فكم في العرس أبهى من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد. وكذلك كم في الدنيا من أناس أولى ببعض المناصب والأماكن والصدارة، لكن شاء الله أن يتصدر فلان وأن يكون فلان وأن يصل فلان. وهذا المعنى، معنى علو منزلة الوضيع وترفعه على الرفيع وانقلاب الموازين، هو من المعاني التي كثرت في الحقيقة في شعر الشعراء. ومنه مثلا قول ابن الرومي: دنيا على شأن الوضيع بها، وهو الشريف يحطه شرفه، كالبحر يرسب فيه لؤلؤه سفلا وتعلو فوقه جيفه. قد سبق لنا أن ذكرنا في هذا المعنى قول الفقيه المالكي عبد الوهاب بن نصر رحمه الله في أبياته الرائقة: متى تصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على العظماء من عظم البلايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. ننتقل من علامة المشرق الإمام مالك إلى علامة المغرب، هو الإمام الجليل الذي يسميه أهل الأندلس شيخ الأعصار والأمصار، مفتي فاس العلامة محمد بن القصار القيسي الفاسي، وكان فقيها جليل القدر. وقد ذكر ابن خلكان كما أسلفت الآن أنهم كانوا يلقبونه شيخ الأعصار والأمصار، وهو فقيه جليل مقدم من فقهاء المالكية رحمه الله، وكان له شعر جيد. منه قوله في ذكر الوالدين وبرهما، أنشدها بلغة سلسة لطيفة، يقول: زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد حملت إليهما، أي بعد موتك تصير إلى حيث صار. وتأمل رقة الكلام ونفوذه إلى القلب مباشرة: زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد حملت إليهما، لو كنت حيثهما وكان بالبقى، لو كنت أنت الميت وهم الأحياء ما الذي سيكون، لو كنت حيثهما وكان بالبقى، زاروك حبوا لا على قدميهما، ما كان ذنبهما إليك فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما، كان إذا ما أبصرا بك علة جزعا لما تشكو وشق عليهما، كان إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا لك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما، فنسيت حقهما عشية أسكنا دار البلا، وسكنت في داريهما ورثت عنهما الدار وذهبا هما إلى القبر، فنسيت حقهما عشية أسكنا دار البلا وسكنت في داريهما، فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما حقا على فعليهما بشراك، لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه، وبعثت ذاك إليهما، فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها، فعسى تنال الفوز من بريهما. أعتقد أن قصيدة رائقة وأنيقة وخفيفة ومؤثرة في القلب حقيقة، فاه بها ذلك الفقيه المالكي رحمه الله. فقيهنا الثالث في هذه الحلقة هو العلامة الكبير الإمام أبو القاسم السهيلي، ومرة أخرى أنا لا أطلق الألقاب كما قلت جزافا، وإنما هي ألقاب المترجمين من الثقات. العلامة الكبير أبو القاسم السهيلي كان عالما بالفقه والحديث واللغة والنحو والقراءات، وقد تصدر للحديث والفتيا وعلى صيته رحمه الله، وهو مشهور، ومن أشهر تصانيفه وأجلها كتابه الضخم الروض الأنف والمشرع الروى في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة واحتوى، وله كذلك كتب أخرى كثيرة وأمال في النحو والفقه واللغة وغيرها، كلها لها شأن وتقدير عند أهل العلم وطلبة العلم. كان رحمه الله ذا شاعرية ممتازة، واستمع إليه وهو يرثي بلدته بعد أن خربها الفرنجة وما تركوا فيها شيئا صالحا، يقول: يا دار أين البيض والآرام، البيض يقصد بها النساء والآرام الغزلان، يا دار أين البيض والآرام أو الأرآم بالقلب أو بدون قلب كله سواء، أم أين جيران علي كرام، دار المحب من المنازل آية حيا فلم يرجع إليه سلام، أخرسنا أم بعد المدى فنسينه، أم غال من كان المجيب حمام، دمعي شهيدي أنني لم أنسهم، إن السلو على المحب حرام، لما أجابني الصدى عنهم. وقف على الديار يسأل: يا فلان يا كذا أين أنتم، ما كان يجيبه إلا الصدى. لما أجابني الصدى عنهم ولم يلج المسامع للحبيب كلام، طارحت ورق حمامها مترنما بمقال صب والدموع سجام، يا دار ما صنعت بك الأيام، ضامتك والأيام ليست تضام. والسهيلي رحمه الله كما يقول الصفدي والمقري هو صاحب تلك الأبيات الذائعة الشهيرة المحلقة التي لا يكاد يقرأها الإنسان أو يسمعها إلا ويهتز من أعماقه ويستشعر عظمة الله والتذلل بين يديه في الحقيقة، وهي الأبيات المشهورة التي يقول فيها هذا العلم الفقيه: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، أنت المرجى للشدائد كلها، يا من إليك المشتكى والمفزع، يا من خزائن فضله في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن عبادك يمنع، حاشا لمجدك أن يقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. وقد أثر في ترجمة أبي القاسم السهيلي أنه ما كان يدعو الله بهذه الأبيات إلا استجاب الله له بما فيها من الانكسار وصدقه فيها رحمه الله رحمة واسعة. ومن لطيف شعره أيضا الذي فيه معان مبتكرة ورقيقة، يقول رحمه الله: إذا قلت يوما سلام عليك ففيها شفاء وفيها سقام، فيها عافية وفيها مرض. كيف يا مولانا السهيلي؟ إذا قلت يوما سلام عليك ففيها شفاء وفيها سقام، شفاء إذا قلتها مقبلا وإن قلتها مدبرا فالحمام. إذا قلت السلام عليكم في حالة الإقبال هذه عافية، أما في حالة الإدبار فلا، لأنها نذير الوداع. إذا قلت يوما سلام عليك ففيها شفاء وفيها سقام، شفاء إذا قلتها مقبلا وإن قلتها مدبرا فالحمام، فاعجب لحال اختلافيهما، وهذا سلام وذاك سلام. ونختم حديثنا عن العلامة السهيلي رحمه الله بهذين البيتين الماتعين اللذين يقول فيهما: لما أجاب بلا طمعت بوصله، هو سأله الوصل فقال له لا، وبدلا من أن تكون لا بالنسبة له مؤيسة من الوصل كانت مطمعة له في الوصل. لماذا؟ لأن له تفسيرا عجيبا: لما أجاب بلا طمعت بوصله، حرف لا حرفان معتنقان، هو لا ليس حرفا هو حرفان معتنقان، فتأول الاعتناق الذي فيهما بأنه يفضي إن شاء الله إلى الوصل. لما أجاب بلا طمعت بوصله، إذ حرف لا حرفان معتنقان، وكذاك نعم بنعيم وصل آذنت، فنعم ولا في اللفظ متفقان. فجعل الكلمتين كلتاهما تفاؤلا بالوصل واللقاء. فهل رأيتم دقة الفقيه ولطفه وحسن غوصه على المعنى رحمه الله تعالى رحمة واسعة؟ فقيه آخر هو الفقيه عبد الرحمن بن تفليت الفازازي من فقهاء الأندلس، كان حافظا ونظارا، والنظار هو العارف بالأصول والجدل والمنطق، ذكيا ذا حظ وافر من معرفة أصول الفقه وعلم الكلام، وكانت له عناية خاصة بالرواية، برواية الأحاديث وغيرها من الأسانيد رحمه الله. وكان فيما ذكروا في ترجمته آية من آيات الله في سرعة الحفظ، وكذلك في ارتجال النظم والقدرة عليه بلا كلفة. ومن شعره الذي فيه إقبال على الله عز وجل وفيه موعظة وحكمة قوله: إليك مددت الكف في كل شدة، ومنك وجدت اللطف في كل نائب، النائب يعني المصيبة التي تنوب، فحقق رجائي فيك يا ربي، واكفني شمات عدو أو إساءة صاحبي، ومن أين أخشى من عدو إساءة، وسترك ضاف من جميع الجوانب، وكم كربة نجيتني من غمارها، وكانت شجا بين الحشا والترائب، فلا قوة عندي ولا لي حيلة سوى حسن ظني في جميل المواهب، فيا منجي المضطر عند دعائه أغثني، فقد سدت علي مذاهبي، رجاؤك رأس المال عندي وربحه، وزهدي في المخلوق أسنى المواهب. ويقول أيضا رحمه الله رحمة واسعة: نعم الإله بشكره تتقيد، فالله يشكر في النوال ويحمد، مدت إليه أكفنا محتاجة، فأنالها من جوده ما نعهد، وأغاثنا بغمائم ريانة بالبشر تشرق والبشائر ترعد، حملت إلى ظمأ البسيطة ريه، فلها عليه منة لا تجحد، فالجو برق والشعاع مفضض، والماء فياض الأثير معسجد. وهنا تصوير وتشبيهات: فالجو برق والشعاع مفضض، والماء فياض الأثير معسجد، أي كالعسجد في لمعانه، والأرض في حلي الأتي كأنما نطف الغمامة لؤلؤ وزبرجد. فالذي لاحظناه أيها الإخوة من الفقهاء الذين تعرضنا لهم في هذه الحلقة وحتى بالحلقات الماضية، لعلكم لاحظتم معي قدرة الفقهاء على تناول العديد من الموضوعات، وربما كان الفقيه الواحد قادرا على الإتقان في الوصف وفي المناجاة وفي النسيب وفي غير ذلك، وهو تأكيد آخر لشاعريتهم الصادقة والأصيلة للمتكلفة المصنوعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.